谁看看 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: مكتوب على عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين الحامدين المصلين، والحمد لله رب العالمين. لازلنا وإياكم في رحاب زيارة عاشوراء شرحا وتعليقا، إذ أنه هذه الأمسيات الحزينة تتعلق بسيد الشهداء، وكل موال يتعلق بهذا الشهر شهر المحرم وشهر صفر كذلك باعتبار الإمام الحسين وثورة الحسين نهضته الخالدة، فيتفاعل معتقدا مبدئيا وسلوكا وعملا وخلقا وفكرا وتطورا مع محرم وما جرى في محرم من يوم الطف يوم عاشوراء، إذ أنه هذه المجالس يقصد من ورائها الأجر والثواب، أولا إقامتها، إحياؤها، حضورها، تشييدها قلبا وقالبا، مالا وقدما. نشيد هذه المجالس في مواكبنا، في حسينياتنا، في هيئاتنا، في بيوتنا، في شوارعنا، في بلادنا، نشيد ذلك للأجر والثواب، كما أنه نشيد ذلك كي نستلهم من الإمام الحسين ومن ثورته المعرفة والعلم، نزداد علما ومعرفة. لماذا؟ لأن الحسين مصباح هدى، نريد أن نهتدي في هذه الحياة الدنيا. لماذا نهتدي؟ لأنه لا بد من تكامل. لماذا التكامل؟ لأنه فلسفة الإنسان وخلقة الإنسان أن يتكامل، أن يصل إلى قمة الكمال المودع فيه كل واحد الآن في نفسه، الله سبحانه وتعالى في جبلته في فطرته أودع الكمال، لأنه هو الكمال، وأراد من هذا الإنسان أن يتكامل لكي يكون مظهرا ومرآة لربه، مظهرا ومرآة لأسماء ربه، لصفات ربه. فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من أجل أن يتكامل، تكامله إنما يكون بالعلم، بالعبادة، بالرحمة كما في القرآن الكريم، بالمعرفة. إلا ليعبدون ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليعرفون، بالمعرفة، بالعلم. إذ أن الإمام الحسين هو مصباح هدى لمن أراد أن يهتدي، لمن أراد أن يعيش حياة طيبة، حياة عزوة كرامة وشرافة، هيهات من الذلة، لمن أراد أن يموت موتا عزيزا كريما، هيهات من الذلة، فيكون حسينيا في حياته وفي مماته باختياره، يختار أن يكون حياته حياة حسينية، لأن الإمام الحسين مصباح هدى، كما أن القرآن مصباح هدى، كما أن الرسول الأعظم مصباح هدى، سراجا منيرا، الأئمة كلهم مصابيح هدى في الظلم الحالكة، إلا أنه الإمام الحسين مصباحه يمتاز بخصائص، بكرائم أكرمه الله سبحانه وتعالى. ونحن وإياكم كنا في هذه الفقرة 3 أيام و3 ليالي، كنا في هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، إذ أنه في السنة الماضية ومن قبل سنتين بدأنا بزيارة عاشوراء سندا ودلالة، وأثبتنا صحة السند من الناحية الفنية ومن ناحية علم الدراية والرواية والرجال، كما أنه كلامنا الآن في الدلالات والمعاني التي نستلهمها من زيارة عاشوراء، لأنه زيارة عاشوراء هو الركن الثاني في الإمامة، الركن الأول في إثبات الإمامة، الغدير ويوم الغدير، غدير خم وعيد الغدير الذي هو آية الولاء، واليوم والركن الآخر كما ذكرنا تفصيل ذلك هو يوم عاشوراء آية البراءة. فنحن بين آيتين، بين جناحين، آية الولاء وآية البراءة، فلا بد من إحياء يوم الغدير والإصرار عليه، وإحياء يوم عاشوراء والإصرار عليه. فكل ما عدنا كما قال السيد الإمام رحمة الله عليه، كل ما عدنا إنما عدنا من محرم الصفر، واقعا هكذا، الرجل عارف بالله يدري ما يقول، واقعا كل ما عندنا الآن من بركات الإمام الحسين، من ثورة الإمام الحسين، من وجود مقدسه ومصباحيته وسفينته. احنا الآن في سفينة الإمام الحسين، انا اعتقد ان هاي المواكب وهاي الحسينيات انما هي ألواح السفينة الحسينية، لان السفينة الحسينية بيش تشكل، مو سفينة مادية وسفينة نجار الخشب ومسامير، لا، سفينة معنوية، سفينة النجاة إنما يكون بالمؤمنين. الله أيد النبي، أيد قرآنه، حفظ النبي وحفظ قرآنه، وإنا له لحافظون، بالمؤمنين. فثورة الإمام الحسين وسفينة الإمام الحسين ومصباح الإمام الحسين كلها بهؤلاء المؤمنين، بحضوركم أنتم، بالموالين والمحبين، من كان حسيني الهوى، حسيني العشق، عشقه حسين، يا حسين. فنحن نستصبح بالمصباح الحسيني في مثل هذه الليالي الحزينة، لنزداد معرفة، لأن الفاضل ليس بينكم كما ذكرت عن الإمام الصادق روحي فداه، ليس الفاضل بينكم بصلاتكم يوم القيامة وصيامكم، أفضلكم أفضلكم معرفة، لازم يوميا نزداد معرفة، وبالخصوص معرفة بالإمام الحسين. ليش؟ أنا هذه كمقدمة أذكرها وأدخل في صلب الموضوع إن شاء الله، وبيان الكرامة الحسينية، إذ أنه بالأمس بينت وما قبل أمس أنه الكرامة الإلهية تنقسم إلى 4 أقسام، كرامة بمعنى الأعم لكل البشر، للإنسان بما هو إنسان، لقد كرمنا بني آدم، كرامة بالمعنى العام للأنبياء، استخلصتهم فقدمتهم قربتهم، أعطاهم العصمة الذاتية، أعطاهم العلم اللدني، كرامة خاصة، وهناك كرامة بالمعنى الخاص، ل14 معصوم، بكم فتح الله وبكم يختم، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم ينزل الغيث من السماء، كل ما أكو بكم، حساب الخلق عليكم وإيابهم إليكم، رجوع الخلق إليكم، لأنه الله سبحانه وتعالى ليس بجسم. فعندما نرجع للحساب من يحاسبنا؟ الله يحاسبنا. الله ليس بجسم حتى نراه بالبصر وحتى نلمسه ونحسه يوم القيامة فيحاسبنا، إنما هناك من يتجلى فيه الحساب الإلهي، وهو الرسول الأعظم، وهي فاطمة الزهراء، الأئمة الاثنى عشر عليهم الصلاة والسلام. السلام عليك يا ميزان الأعمال، في زيارة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، يا ميزان الأعمال، فأعمالنا توزن بصلاة أمير المؤمنين، بعبادة أمير المؤمنين، عبادتنا توزن بعبادة أمير المؤمنين، فهو ميزان الأعمال. فأهل البيت عليهم الصلاة والسلام مصباح هدى، ونحن نستصبح نتنور نزداد علما ومعرفة بأهل البيت. واخترنا زيارة عاشوراء، وإن شاء الله سنكون مع هذه الزيارة خلال 5 سنوات، كل سنة شهر كامل محرم إن شاء الله. إنما أقول ذلك لأنه بعض الفضائيات الذين اشتركوا أخيرا حتى يكونوا على علم، المشاهد عندما يسمعني لا يتصور أنه الموضوع أبتر ومقطوع، لا، الموضوع متسلسل، المباحث متسلسلة، المحاضرات متسلسلة، وإن كنت أبغي في كل محاضرة أن يكون فيه نوع من الاستقلالية أيضا، يعني في ضمن أنه مسلسل أحاول أن يكون نوع من الاستقلالية، بحيث أي واحد يشاهد أو يسمع أي محاضرة ينتفع بها إن شاء الله، يكون من العلم النافع بحول الله وقوته. فنحن نستصبح بضياء أمير، بضياء الإمام الحسين، بمصباح الإمام الحسين نور، نزداد علما، العلم نور، الله نور السماوات والأرض، النور فيه الانكشافية، النور كما يقال في تعريف النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره، لولا وجود هذا النور الحسي لما كانت هذه الألوان الزاهية تشاهد، ما كنا نشوفها احنا أبدا، إنما كل ظلام في ظلام، لكن إنما نرى هذه اللوحات الجميلة، نرى هذا الموكب البهي، إنما نراه من إيش؟ من خلال النور الحسي. كذلك عندنا أنوار معنوية تكشف لنا المجهولات، تكشف لنا ما لم نعلمه. العلم هو الانكشاف، العلم انكشاف، ونجد الإسلام ولا سيما أهل البيت يبالغون ويهتمون بطلب العلم كثير، روايات عشرات بل مئات عندنا في طلب العلم وفضيلة طلب العلم. ساعة يا رسول الله، يقول رسول الله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه، يا أبا ذر ساعة، ساعة في مذاكرة العلم، تطلب العلم، تسمع العلم، تقول العلم، ساعة في مذاكرة، تتذاكر فيما بينك وبين الآخرين بالعلم، ساعة في مذاكرة العلم أفضل وأحب عند الله من ختمة القرآن الكريم، تختم القرآن من باء البسملة إلى سين الناس وبس، تختم القرآن 12,000 مرة، يعني جنابك الآن 12,000 مرة تختم القرآن، هذا إلى ثواب، وساعة تحضر تسمع لك كلمة حلال وحرام وتزداد معرفة في الله، في رسول الله، في أهل البيت، هذه الساعة عند الله أحب من تلاوة القرآن. الجماعة متشلبين بالقرآن على أنه نحن من أبناء القرآن، لكن لا يفهمون من القرآن، رب تالب للقرآن والقرآن يلعنه. أي آية من القرآن عملوا بها؟ آية التوحيد، قل هو الله أحد، شوف اللهم كيف يجسدونه. آية النبوة، شوف كيف يعتقدون في نبيهم ويزرون به ويصلون به إلى حد أنه الرجل عادي لا يفعل ذلك، لكن رسول الله عندهم يفعل ذلك، وهو أنه فليقول هذه الرواية معروفة ومشهورة وتعرفوها، بس من باب الذكر عسى يكون سبب لهداية المسلمين من يسمعني في المستقبل، أنه رسول الله بعظمته لولاك لما خلقت الأفلاك، أول ما خلق الله نوري بكل ما عند المسلمين من المذاهب يقولون بهذه الرواية أنه أول ما خلق الله نوري وروحي، وإذا بهذا الرسول الأعظم صار عنده حالة التبول أجلكم الله، فمع قومه يمشي، فقالوا يا اسمحوا لي مع أصحابه يمشي، قالوا اسمحوا لي أنا عندي، ووقف على صماط صماط الظاهر القوم أنه على جدار، على جدار بيت وما شابه ذلك، وقف وقف وأخذ يبول أمام أصحابه، لأنه أصحابه روى هاي الرواية، إهانة عظمى. هذا واحد أجلكم الله سافر، إحنا نعتبر هذا واحد يقف بالشارع ومثلا على الجدار وأمام الناس يبول، نعتبر هذا رجل سافر. وهكذا يعرفنا رسول الله والعياذ بالله. فلذا لا بد أن نزداد معرفة. بركات مجلس الإمام الحسينية هذه، يقول لك في مجالس الإمام الحسينية يلعنون الصحابة، لا ما نلعن الصحابة، لكن نبين مواقف، نبين الحقيقة، بل نحن في الحسينيات نبين الحقائق التاريخية، نبين حقائق عقائدنا، إنه لماذا احنا اخترنا هذه العقيدة، ليش انا اخترت الإمام الحسين يكون إمامي في حياتي وبعد مماتي. لا بد أن يكون عندي دليل وبرهان، تسمعوا أدلتنا وبراهينا، قلات وبراكم، هذا برهاننا عندما نتحدث عن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. فنزداد معرفة، قيمة الإنسان ما يحسنه من العلم والمعرفة. العلم الانكشاف، العلم رابط بين العالم والمعلوم. احنا عندنا ثلاث كلمات، علم، عالم، معلوم. أمثل لك مثال، أنا الآن مثلا عندما أعلم بزيد قائم، ما أدري زيد واقف له قاعد، ما أدري، فيقال لي زيد قائم، أنا علمت بذلك، زيد قائم معلومة، هذه المعلومة انتقلت إلي، فأكون عالما بهذه المعلومة. الرابط بين العالم والمعلوم يسمى بالعلم، من المعاني الإضافية، يعني العلم بالإضافة إلى العالم والمعلوم يسمى بالعلم. شرف العلم بمعلومة، إذا تشوف هذا علم شريف أو علم رذيل، لأن العلوم تارة تكون رحمانية وأخرى شيطانية، تارة يعلم ويصنع لك قنبلة ذرية يقتل به الأبرياء، هذا علم، لكن هذا علم شيطاني. شرف العلم بشرف المعلوم، إذا كان معلومة شريف العلم به يكون شريفا. احنا بعض الأحيان نوصي الشباب أنه مو كل جريدة تقراها ولا كل مجلة تقراها، مجلات أكو مثلا أفرض مجلات قلاعية أو مجلات شبه قلاعية، سفور وما شابه ذلك، هذه لمن يقراها الشاب هذا راح تنطبع لصورة في ذهنه، معلومة في ذهنه، هاي المعلومة في ذهنه راح تكون لذات عالمية بهذا المعلوم. يعني شنو؟ احنا عندنا عالم ومعلوم علم، العالم بالمعلوم، المعلوم على نحوين، عند معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. معلوم بالذات هو عبارة عن ذلك العلم الذي أو المعلومة التي تدخل في نفسي وتكون كيفا نفسانيا وتتحقق في نفسي بحيث أنا أكون ذلك المعلوم، أنا أكون ذلك المعلوم، أنا أجسد المعلوم، هذا يسمى علم معلوم بالذات. ترى لا عندنا معلوم بالعرض وهو الوجود الخارجي، هذا الكتاب الذي يكون في الخارج عندما أقرأه هذا معلوم بالعرض، لكن هذا الكتاب لما ينتقل إلى نفسي إلى داخلي ويتجسد فيه يكون معلوما بالذات. شرف الإنسان، كمال الإنسان بالمعلومات الذاتية، مو المعلومات العرضية، العرضية خارج عنه، خارج عن الذات، عن نفسي. شرفي كمالي يوم القيامة أنا بأي شيء أتكامل؟ أتكامل بتلك المعلومات والمعارف التي اكتسبتها في الدنيا. أي معرفة اكتسبتها بالدنيا تكون هي سبب كمالي أو سبب نقصي، لا فرق، إما سبب كمال أو سبب نقص، إما جنة وإما نار. إذا كانت معلومة رذيلة، معلومة رذيلة زنا والعياذ بالله في الخارج، إذا هذه المعلومة تحققت في نفس الإنسان وكان الإنسان عالما بمعلومة وتحقق تجسد فيه هذه المعلومة بحيث أحب هذه المعلومة، اشتاق إليها وجسدها في الخارج، عمل بها هذه المعلومة والمعروفة والمعرفة، أخذها من الخارج قضية الزنا والعياذ بالله، ثم فكر دبر قدر اشتاق إلى ذلك، أحب هذا العمل، ثم بعد ذلك يرتكب، يعني يتجسد هذه المعلومة الذاتية في نفسه، فيكون حينئذ ناقصا، يكون رجل رذيلا. أما إذا اكتسب معلومة أو معرفة خارجية طاهرة مطهرة، يعرف رسول الله، معلومة رسول الله، يعرف الله، يعرف أهل البيت، يعرف الإمام الحسين، أوصافه، أحواله، تاريخه، سيرته، ثورته، عندما يعلم بها ويتجسد ويحب الإمام الحسين من خلال هذه المعلومة الذاتية، ويشتاق إلى الإمام الحسين، وأنه يضحي بنفسه من أجل ثورة الإمام الحسين، وأنه يتفاعل مع ثورة الإمام الحسين سلوكا، عقلا، فكرا، مبدئيا، أسرة، فرديا، اجتماعيا، كل هذا يتفاعل معها، عند ذلك يتكامل الإنسان، كمال الإنسان بمعرفته. احنا ليش نركز على المعرفة؟ وبعض الأحيان ربما بالنسبة لي بالخصوص أطرح في الموضوعات، ربما الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستثقل ذلك، يصعب عليه فهمه، يقول ماذا أتي مستجد يقول حاشي حاول دولي يحشي. أنا متقصد بذلك لأنه هذه المعلومة تأتي من خلال السمع، باعتبار معلوماتنا ومعارفنا منين تجي؟ تيجي من الحواس الخمسة. أول آليات المعرفة الحواس الخمسة الظاهرية. أنا أشوف هذه الصورة، هذه الصورة تنطبع بذهني، صورة خلاعية، صورة خلاعية تنطبع بالذهن. فعندما أخذ معلومة جميلة، صورة جميلة، ربما ما أفهمها، ولكن يوم القيامة في البرزخ يتجسد ذلك المعلوم. خلي أوضح هذا المعنى، معنى مفيد ومهم جدا، أنه إحنا ليش كل يوم نقول علم علم علم علم، معرفة معرفة معرفة أهل البيت، ونحكي بالعرشيات، كتب على عرش الله بلون الأخضر وهو لون المعرفة الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة، ليش؟ شو هالحكي؟ هذا الحكي شنو فائدته؟ هذا الحكي الآن شنو فائدته؟ وفلسطين محتلة، والعراق محتل، وأفغانستان محتل، هذا الحكي شنو ينفعنا؟ ينفعنا تدرون وين؟ أولا بالدنيا بلا شك ينفعنا، لأن هذه المعلومات والمعارف الذاتية راح تكمني ذاتا، يعني صورة خارجية راح تكون صورة ذهنية، والصورة الذهنية كيف نفساني، والكيف النفساني تعطيني شخصية كمالية، شخصية جمالية، شخصية جلالية، أكون جليلا في شخصيتي، جميلا في شخصيتي عند الله، عند الملائكة، عند الناس، عند الخلق كله، الخلق يتبرك بي. لذا من يطلب العلم السالك في طريق العلم، ولو تتعلم لك مسألة، فإن الملائكة التي تضع أجنحتها تحت أقدامك. أنا مجاهد الحسينية تتعلم لك شنة، تعرف الإمام الحسين المقدار الذي نستوعبه، هذا لما تيجي الملائكة يضعون الأجنحة تحت رجلك، يقول لك تفضل امشي على جناحي، لا تمشي على القاع، أنت عزيز، لأنه أنت راح تصير عالم، أنت الآن متعلم على سبيل النجاة، لكن بكرة إن شاء الله صباحا تكون عالما، لأن هذه المعلومة انطبخت عندك، هذه المعلومة صارت من ذاتك، هذه المعلومة تجسدت فيك، المعلومة الحسينية تجسدت فيك، فأنت عزيز الله. لذا الملائكة ويستغفر له، الحديث سني وشيعي، يعني السني ينقلوه شيعي ينقلوه، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستغفر له كل الخلق يستغفر، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في حجرها، النملة تستغفر لهذا اللي جاي للحسين، جاي للموكب، جاي للحسينية، جاي للجامع، جاي للمدرسة، جاي لجلسة التعليم والتعلم، يزكيهم ويعلمهم الكتاب، جاي لهذا المجلس، حتى النملة تستغفر له، الحيتان يستغفرون له، حوت في البحر وجنابك قاعد هنا والحوت يستغفر لك، الملائكة تستغفر لك، والحيتان تستغفر لك، والجن والإنس يستغفرون جنابك، لأنه بقائهم ببقائك. طبعا هذه فلسفة، هذه حكمة، أنه شنو الربط بينه وبين الحوت بالبحر؟ أنه أنا أطلب العلم قولا وسمعا وطاعة، إما متكلما وإما سامعا، أكون في طلب العلم في أجواء علمية فنية، أجواء ثقافية، وإذا بالحوت يستغفر، اللهم اغفر لعادل العلو. ليش؟ ارتباط أنه أنا إذا صلحت أنا بهذا العلم سأصلح نفسي، فإذا صلح العالم من يصلح؟ صلح العالم، العالم بما فيه الحوت. لذا هذا الحوت المسكين يقول لك أنا صلاحي وبقائي بصلاحك وبقائك. يا معود يا عالم يا إنسان روح وراء العلم، أطلب العلم. الله هالشكل مقرر، قضى ربك، قدر ربك أنه الحيتان بالبحر بقاؤهم في جنابك الإنسان عندما تطلب العلم. فعليك أن تطلب العلم، تطلب المعرفة، فهذه المعرفة تتجسد فيك، عند ذلك تكون كاملا. إذا تقول أنا هاي المفاهيم ما أفهم سيدنا، هذا فوق مستواي، أعجب الشيء اللي أنا أفهم. حتى لو لم يفهمها الإنسان، معذرة أنها سامحوني، حتى ولو لم يفهم، هي هاي المعلومات راح تنخزل بالضمير اللاشعوري يسموه الآن بالمصطلح علم النفس، إن الضمير ضمير شعوري، العقل الباطن والعقل الظاهر. العقل الظاهر اللي أتكلم بشعور، ترى لا أفعل شيئا وأتكلم شيئا لا عن شعور، يسموه ضمير اللاشعوري العقل الباطني. كما أنه يخاف من شيء، يخاف مثلا، يخاف من المردانة. ليش تخاف من المردانة؟ هذا في طفولته صاير فد موقف عدة، بحيث أنه خاف من المردانة، فبقى هذا الخوف الضمير اللاشعوري إلى أن يخبر ويعجز يشوف يخاف من المردانة. وأنا جبت واحد من العلماء لزم المردانة بيجي، كلهم الجماعة يعني استقبحوا ذلك، لكن عالم زمن بيجي، فليش خوارق؟ هذا خلق الله، مش تذكر زمن بيجي. فحينئذ لابد أن نزداد معرفة، هذه المعرفة تنفعنا في الدنيا وتنفعنا في القبر، يكون نورا في قبرنا، نورهم يسعى، النور علم، هذا العلم يسعى بين أيديهم من موته حال احتضار عندما ينقطع عن هذه الدنيا إلى أن يدخل بطنان الجنان في الحديث الشريف، بطنان الجنان. وعجيب رواية شفتها معتبرة، أنه نورهم يسعى بين أيديهم، هناك من كان نوره بمقدار جبال، نور جبال، هذا يدل على أنه معرفته هواية، هذا يدل على أنه في ضمير لا شعوري، ولو أكو كلمات ما فاهمها، لكن بمجرد أنه تدخل في ذهنه، اقرأ القرآن حتى ولو لم يفهم الآية، فإنه يؤثر في ذهنه، يؤثر في عقله، يؤثر في وجوده. هاي المعلومات العرضية التي تكون من الخارج ستكون معلومات ذاتية يكسبها الذات وتكون كيف نفساني. فحينئذ يحشر مع هذه المعلومة. أكو بحث بالفلسفة ما أتعرض له، فقط أشير لحتى من باب أضم إلى معلوماتك. أكو بحث يسموه اتحاد العاقل والمعقول والعقل، أنه يصير كل واحد عاقل ومعقول وعقل، عالم ومعلوم وعلم. الآن أنا أعلم بجوعي، أنا جوعان الآن، أعلم بجوعي، زين، من العالم؟ أنا. ما هو المعلوم؟ هو أنا، جوعي. ما هو العلم؟ هو جوعي، هو أنا. فيكون حينئذ العالم والعلم والمعلوم شيء واحد في العلم الحضوري. في العلم الحضوري يكون العالم والعلم والمعلوم شيء واحد. يوم القيامة معلوماتك تصير حقيقتك. هاي المفاهيم اللي الآن تسمعني ولو ما أستوعبها إجمالا، ولكن يوم القيامة أصير حقيقتك وجودك. لذا لابد أن نزداد معرفة علما يوما بعد يوم، ليلة بعد ليلة، ساعة بعد ساعة، بل دقيقة بعد دقيقة، ولو بالتفكر والتأمل. واحد يفكر يزداد علما، لأنه الفكر يزيد العلم. لقاح العاقل الدرس، لقاح العاقل الفكر. فكر، لما يفكر الإنسان يزداد علما. فهذه الزيادة العلمية هذه فائدة. فلذا نركز على مجالسنا الحسينية أنه تكون مجالس علمية، مجالس تأريخ صح، سيرة صح، بقاء صح، كل هذا لا بد منه. لكن إضافة إلى ذلك لا بد أن نزداد يوميا في معلومة جديدة، في موضوع جديد، نزداد علما، نزداد معرفة، لأنه هذا سبب كماننا، هذا سبب سعادتنا يوم القيامة، هذا سبب اقرأ وارقى يوم القيامة. لما يقول له اقرأ يعني شنو؟ ايش اللي كتابه يقرأ؟ قال ما معقول، اقرأ وارقى يعني هاي المعلومات اللي أخذتها بالدنيا وقريتها يا حجي، هاي المعلومات اللي قريتها بالدنيا هذه إذا جسدت فيك فرقة، يلا شو مجسد من معلومات؟ ارقى، اصعد، يلا اصعد درجات، يرفع الله الذين من آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اقرأ وارقى، مو يعني اقرأ كتاب، ما في كتاب، كتاب هو نفسك، أنت كتابك، أنت نفسك كتابك، كتابك بيمينك هو أنت، الكتاب أنت والمكتوب أنت والكاتب أنت، كل أنت. فحينئذ يوم القيامة تتجسد هذه المعلومات الحسينية، هذه المعلومات والمفاهيم والمعارف الإلهية تتجسد بوجودك. فلا بد أن نزداد معرفة كل ليلة إن شاء الله. فنحن وإياكم في هذه الفقرة من زيارة عاشوراء، فأسأل الله الذي أكرم مقامك بعدما فديته بأبي وأمي، أعز شيء عندي في حياتي الأب والأم، لكن هذا العزيز فديته للإمام الحسين وأنا في مقام الزيارة، فقلت له بأبي أنت وأمي بعدما ذكرت المصائب ولعنت أولئك الذين اشتركوا في قتل سيد الشهداء من بداية زيارة عاشوراء، السلام عليك يا أبا عبد الله، إلى أن وصلت إلى هذا المقام أنه أخاطب الإمام مباشرة، أخاطب الإمام لأن الإمام يسمع كلامي، الإمام يرى مقامي، هذا ما أعتقده، الإمام يرد سلامي. صحيح وقد حجبته في إذن الدخول، وقد حجبته، ولكن أرزقني لذيذ مناجاتهم. صحيح أنا محجوب عن أسمع رد السلام لأن عندي ذنوب، ذنوبي هي التي منعتني، ولولا الذنوب لكنت أسمع، ولكن ذنوبي منعتني، حاجب، المقتضي موجود والمانع موجود، لذا لا يؤثر العلة في المعلوم. أما إذا أنا ما في هذه الحواجب كنت أسمع، على مع وجود الحاجب أطلب من ربي أنه أرزقني لذيذ مناجاتهم، أنه أنا أشعر عندما أزوره دأناجيه ويناجيني، أتحدث معه وأستلذ بذلك. لذا الزائر عندما يحضر زيارة الإمام عليه الصلاة والسلام، أي إمام، يستلذ بزيارته. سيد المعصوم عندما تزورها تستلذ بزيارتها، يختلف عما تحكي مع شخص آخر. سلم على واحد ربما ما يستلذ الإنسان من السلام، أما عندما سلم على أمير المؤمنين السلام عليك يا أصل ترتاح قلبك ينفتح، السلام عليك يا أمير المؤمنين، روح بدا. فبأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك، لما عظم مصابي بك هاي المصيبة التي بكته السماء والأرض قبل ولادتك وبعد شهادتك وإلى يوم القيامة بكاء حقيقيا، ربما في ليلة من الليالي أذكر بكاء السماوات والأرض حقيقة على سيد الشهداء، بكته السماء، بكته الملائكة، هاي مصيبة عظيمة، لقد عظم مصابي بك. فيا أبا عبد الله أنا الآن صاحب مصيبة، عندي طلبة، عندي حاجة، فأسأل الله، فأسأل هنا معنى الطلب، ذكرت له معنيين لكن المقصود هنا معنى الطلب، أطلب منك فأسأل الله، أطلب من الله سبحانه وتعالى، فأسأل الله الذي، صفة اسم موصول لله سبحانه وتعالى، الذي أكرم مقامك وأكرمني بك. بعدين ماذا أطلب؟ أذكر الآن الذي أكرم مقامك، الله سبحانه وتعالى أكرم الإمام الحسين بكرائم، هذه الكرائم موجودة في الروايات، احنا ما عندنا بنعرف، احنا إنما نأخذ هذه المعلومات من أهل البيت عليه الصلاة والسلام، هم الذين هدونا إلى هذه المعلومات. فلذا عندما نتحدث من مدرسة أهل البيت عليه الصلاة والسلام وبلغة خاصة، فأسأل الله الذي أكرم مقامك. الإمام الحسين زبدة البشرية كما ذكرت في المحاضرة السابقة، إلا أنه نقطة مهمة، أولئك الذين كانوا معي بالأمس، النقطة المهمة بلا شك ولا ريب أن الرسول الأعظم هو زبدة البشرية، الرسول الأعظم هو خلاصة البشرية، الرسول الأعظم بك فتح الله وبك يختم، أول ما خلق الله نوري رحمة سارية للعالمين، فهي الرحمة العالمية تسير لكل الخلق العلوية والسفلية، الطبيعة وما وراء الطبيعة، ملائكة وجن وإنس كلها، إنما رحمة أي الرحمة النبوية سارية في الخلق. فالزبدة البشرية الحقيقة المحمدية هي الزبدة البشرية، الرسول الأعظم هو زبدة البشر بلا شك، ولولاك لما خلقت الأفلاك، أنت الآن العلة الغائية لكل الخلق هو الرسول الأعظم. لكن الرسول الأعظم في أحاديثنا الشريفة قال حسين مني وأنا من حسين. نستنتج من ذلك كما أنه نستنتج من مقولة زينب الكبرى: أنت عالمة غير معلمة، فاهمة غير مفهمة، عالمة بعلم من الله سبحانه وتعالى، علم إلهامي. لما استشهد الإمام الحسين قالت: الآن ماتت جدي، الآن ماتت أمي، الآن مات أبي، الآن مات أخي الحسن. فشهادة الإمام الحسين يعني كان موت الرسول، رحلة الرسول وموت أمير المؤمنين كلهم اجتمعوا في هذه الشهادة. هذا ماذا يدل؟ يدل على أنه الحسين إنما هو سيكون صورة أخرى عن أصحاب الكساء، ويكون الزبدة عن أصحاب الكساء، وأصحاب الكساء أفضل الخلق. فحينئذ الإمام الحسين حسين مني وأنا من حسين، ما أعتقده كما ورد في الحديث الشريف. بالنسبة إلى 14 معصوم بالخصوص، الكلام في هذه الدائرة، دائرة 14 معصوم، نعتقد على أنه أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، كلنا محمد. هذه الحقيقة المحمدية. فعندما يقول الرسول الأعظم حسين مني وأنا من حسين، وأكو رواية أخرى أنه أنا من حسين وحسين مني، يعني تارة يبدأ بنفسه وأخرى يبدأ بالحسين، هذا هم بيسر. فحينئذ عندما يقول حسين مني وأنا من حسين يمكن أن نستنتج، ولو يقال أنه هذه ذوقيات، لكن لا بأس، ذوق الذي يدل عليه دليل فطرة، والفطرة إنما يكون دليل معصوم، فالدليل العقلي الذي هو معصوم في المستقلات العقلية، وكالوحي الذي هو معصوم في الأدلة النقلية، لا فرق في ذلك. الدليل الفطري والدليل العقلي والدليل النقلي من الكتاب والسنة، طبعا من الكتاب والسنة المعتبرة الثابتة، هذا إنما يكون كلها معصومة وما يحتج بها. فحينئذ بدليل فطري ذوقي عندما يقول كلنا محمد، أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، وقال حسين مني، يمكن أن يقال أولنا حسين، أوسطنا حسين، آخرنا حسين، كلنا حسين، يمكن أن يقال. لماذا؟ لأنه حقيقة واحدة، حقيقة واحدة تتجلى تارة برسول الله، بأمير المؤمنين، بفاطمة الزهراء، بالحسن، بالحسين عليه الصلاة والسلام. فكلنا حسين، أولنا حسين، آخرنا حسين، كلنا حسين، فيكون إمام حسين زبدة حينئذ. فالله سبحانه وتعالى كرمه بكرائم ما استخرجته من الروايات بحسب طاقتي البشرية كما يقال، لا بحسب ما هو في الواقع وفي الخارج، لا بحسب اللي مطالعته القليلة، أن هناك 14 كريمة الله سبحانه وتعالى مكرمة، الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين دون غيره، الإمام الحسين وحسب. لذا فأسأل الله الذي أكرمك، أكرم مقامك وأكرمني بك، ما هو الإكرام الإلهي الأول أو الكرامة الإلهية الأولى؟ هو أنه جعل الإمام في وجهه. أرجو الانتباه، جعل الإمامة والوصاية والولاية في ولده عليه الصلاة والسلام. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يشتركان في المجد والشرف والكرامة في الآباء والأجداد، يشتركان في كل الفضائل النبوية والولوية والتوحيدية كلها، الحسن والحسين صفة رسول الله يشتركان في ذلك. لكن أكو خصيصة واحدة للإمام الحسين دون الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. فأسأل الله الذي أكرمك بهذه الخصيصة، وهي أنه جعل الإمام في ولده، جعل الشرافة والمجد الذي يحصل عليه الإنسان من الأبناء في الإمام الحسين، لأنه المجد دار يكون من الآباء والأجداد، واحد يفتخر بآباء وأجداده، لأنه أجداده وآباء أهل المجد سادة الخلق، فيفتخر برسول الله، يفتخر يقول لك أنا زيد أفتخر أجدادي، ولو سيكون سيد عاطي ربما، لكن على كل حال من حقه أنه يفتخر بآباء وأجداده، هؤلاء آبائي يا جريج فجيني بمثله، هذا آبائي، فيفتخر بآبائه. لكن أكو بعض الأحيان إنسان يفتخر بأبنائه، شايف الأب الأمي وابنه دكتور، وين يروح الدكتور وياه؟ يا بقدم لكم أسمي بيقول هذا ابني الحمد لله دكتور، يذكر ذلك بفرح وسرور أنه ابني دكتور ابني مهندس، يفتخر به. فبعض الأحيان الأب يفتخر بمجد ولده، الأب يفتخر بمجد ولده. فعندنا مجد من الآباء، وعندنا مجد وكرامة وشرافة من الأبناء. الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام يشترك مع الإمام الحسين في مجده وشرفه وشرافته من حيث الآباء والأجداد والأمهات، لكن الإمام الحسين اختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الخصيصة، أنه جعل في ولده الإمامة مجد الشرف الأبناء أعطاه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. أكو معلومة أخرى لابد أن أنبه عليها، وهي احنا عندنا في زيارة السيدة المعصومة، هذه نقطة مفيدة، عندنا في زيارة المعصومة نقول السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. ليش بنت الحسن والحسين؟ مع أنها هي حسينية، لأنه بنت الإمام موسى بن جعفر، الإمام موسى بن جعفر من الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، ليس من الإمام الحسن، لكن نحن نقول في زيارتها السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. ليش؟ لأنه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تزوج بنت عمه السيدة الجليلة العظيمة ذات القدر الجليل السيدة فاطمة بنت الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، فولد منها عبد الله الباهر وهو جدي، انتسب إليه وأفتخر بذلك. عبد الله الباهر اللي الآن مدفون في باب الصغير في سوريا، عند مزار يزار في باب الصغير في سوريا، مقبرة الصغير في سوريا عبد الله الباهر. وولد الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، فلذا الإمام الباقر سيكون حسنيا من جهة الأم وحسينيا من جهة الأب. فالإمام الصادق والإمام موسى بن جعفر حينئذ يلزم أن يكون حسنيا وحسينيا، حسينيا من جهة الأب وحسنيا من جهة الأم. فالسيدة المعصومة ستكون حينئذ بنت الحسن والحسين. أحد يقول هاي الشرافة موجودة، شرافة الأبناء. الفرق الجوهري أنه شرافة الأبناء بالعلية والفاعلية لا بالقابلية. شنو؟ والمعلولية. شنو بيان ذلك؟ بيان ذلك أنه تارة الإمام الباقر حسني وحسيني، من طرف الأم حسني، الأم إنما هي قابلية، قبلت من فاعلية الرجل، قبلت من فاعلية الرجل، من علية الرجل. المعلول العلة أشرف من المعلول دائما، شرافة العلة على المعلول بعليته، وشرافة الفاعلية على القابلية بفاعليته. لذا الشرافة اللي موجودة بالنسبة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في الإمام الباقر وما بعد أنه له جانب العلية، لأنه الولد إنما يكون من الأب، من نطفة الأب، فله جانب العلية، وهذه جانب العلية هي التي تعطي شرافة، شرافة الأبناء للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام، أنه الإمام الحسين كرمه الله بهذه الشرافة، شرافة الأبناء، فأعطاه هذه الخصيصة دون الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. وإن كان الإمام الباقر حسنيا وحسينيا، إلا أنه زين العابدين عليه الصلاة والسلام حسيني دون الحسنية، فلذا أعطى الله سبحانه وتعالى الإمام الحسين وكرمه بهذه الكرامة، وفي ذلك نصوص مستفيضة عديدة. أنا باعتبار أنه انتهى الوقت أذكر للتيمن والتبرك وللشاهد والاستدلال الروايات التي واردة في هذا الباب إجمالا، منها كامل الزيارات بسنده عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أن جبرائيل نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الرواية والروايات الأخرى في كتاب بحار الأنوار المجلد 44 صفحة 232، عن أبي عبد الله أن جبرائيل نزل على محمد صلى الله عليه وآله فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويبشرك. ولادة الإمام الحسين كانت بشرى تهنئة وتسلية، الآن معروف عندنا في أوساطنا الاجتماعية أنه عندما يكون شهيدا ونريد أن نعزي أهله نعزيهم ونهنئهم، لأنه الشهادة فيها تهنئة وتعزية. الإمام الحسين في ولادته انحصر به الإمام الحسين أنه الله سبحانه وتعالى هنأ رسول الله وعزاه يوم الولادة، هم هنأه بولادته هم عزاه تعزية وتسلية. فقال يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويبشرك بمولود يولد من فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام تقتله أمتك من بعدك. فقال يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود يولد من فاطمة تقتله أمتي من بعدي، ما لي هذا المولود. قال فعرج جبرائيل ثم هبط، قال له مثل ذلك. فقال يا جبرائيل وعلى ربي السلام لا حاجة لي في مولود تقتله أمتي من بعدي. فعرج جبرائيل إلى السماء ثم هبط 3 مرات، فقال له يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويبشرك أنه جاعل في ذريته، في ذرية الإمام الحسين خصيصة للإمام الحسين، جاعل في ذريته الإمامة والولاية والوصية. فقال قد رضيته، لأنه مسألة دين، مسألة بقاء الإسلام، وبقاء الإسلام بالإمامة بالولاية بالوصاية. فقال الإمامة والوصاية إنما يكون في الإمام الحسين، قال إن رضيت بولادته وبشهادته من قبل أمتي. ثم أرسل إلى فاطمة إن الله يبشرني بمولود يولد منك تقتله أمتي من بعدي. فأرسلت إليه ألا حاجة لي في مولود يولد مني تقتله أمتك من بعدك. فأرسل إليها إن الله جاعل في ذريتي الإمامة والولاية والوصية. فأرسلت إليه إني قد رضيت. فحملته هاي الآية تفسير لهذا الموقف، فحملته كرها ووضعته كرها، حملته كرها لأنه علمت بأنه سيقتل، ووضعته كرها أنه يكون مقتولا. فلذا حملته عن كر. والإمام في رواية أخرى يقول الإمام الصادق هل رأيتم أم تحمل وتكره هذا الحمل؟ لا يوجد إلا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، لأنه تدري أنه هذا الحمل سيقتل يكون شهيدا، وأخبرت بذلك فرضيت عن كره في حملها. لماذا؟ لأنه في ذرية الإمام الحسين إنما يكون الإمامة والوصاية. روايات عديدة في هذا الباب، أقرأ رواية أخرى ابن المتوكل بسنده إلى أن يصل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولدت فاطمة الحسين أخبرها أبوها عليه الصلاة والسلام أنه أمته ستقتله من بعده، قالت فلا حاجة لي فيه. فقال إن الله عز وجل قد أخبرني أنه يجعل الأئمة من ولده. قالت قد رضيت يا رسول الله. والروايات الأخرى مستفيضة في هذه الباب. فهذه أول كرامة الله سبحانه وتعالى كرم الإمام الحسين. فأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله الذي أكرمك وأكرم مقامك وأكرمني أن يجعلني من أنصار الحج عليه الصلاة والسلام، ممن يطالب بثأرك مع إمام منصور. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت لفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين. ارفعوا أيديكم إلى الدعاء يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اسعدنا وأهلنا في الدارين، اللهم اغفر ذنوبنا، بدل سيئاتنا حسنا، شافنا عافنا واعف عنا، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، ألبسهم ثوب الصحة والعافية، اقضي حوائج المحتاجين من التمس من الدعاء، اللهم اقضي حاجته عاجلا غير آجل، اللهم وفقنا لكل خير، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.